اقول لك اقربني لاخيك. اقربني لاخي، من ذا الذي يقرب الله في احترام بقى لعمل الانسان اكثر من هذا؟ بيقترب منك ربك وهو واهبك، بيقترب فيك ايه؟ طاقة الايه؟ طاقة العمل وطاقة الجهد. فقال من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له. هو بيقرب ربنا لمين؟ للبشر اخوانك، وهيبقى يقترب لك بقى ولا لا؟ وضربنا المثل بهذا، قلنا الانسان يعطي اولاده مثلا مصروف الشهر كل يوم، وبعد ذلك يتكون لهم خصاله، ثم ياتي ولد من اخواته عايز مريض، عايز مثلا بدله، عايز اي حاجه، يقوم نقول للاولاد ايه؟ هاتوا الفلوس بتاع الحصاله بتاعتكم ايه سلف، وانا اول الشهر ايه؟ اعطيها لكم، مع انه هو واهب لها، مع انه احترام لمين؟ احترام لهبته الاولى، مش رجع وقال هاتوا الفلوس بتاعتي؟ لا، قال هاتوا الفلوس اقرضوها لي. اقرضوها لي لاردها الى اخيكم الايه؟ المحتاج. العمل ما دام على قدر الطاقة، يبقى إذا كل واحد منا هيعمل على قدر حاجته ويزيد. اللي يزيد ده يروح فين؟ أم قال لك للدين للمين؟ للمحتاج. لا. هل العمل ده كله عمل عملي؟ يعني ممكن كده يتعمل عمل طيب، اللي بيبني في الجدار أو في العمارة أو بيفخر في الأرض، بيفخر كده من نفسه ولا بتصميمات ناس مفكرين؟ بتخطيط. أولا نشوف الأرض دي، الأرض دي صالحة تحمل كم دور؟ يعني لها ميزان الدكة مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يعمل مساء الحديد يشتل قد إيه، ويضرب كعب الأسمنت يشتل كم دور. إذا ففيه فكر قبل أن يوجد عمل عضلي. يبقى العمل الفكر ده عمل ولا مش عمل؟ يبقى عمل. بيخدم العمل العضلي ولا لا؟ بيخدم العمل العضلي. يبقى إذا العمل كله سواء كان عملا فكريا أو عملا عضلي. الإسلام لا يفرق بين عمل وعمل، قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما فيش فيه عمل أشرف من عمل جاي. احنا ما بنقول في اصطلاحاتنا ده عمل حقير وده عمل مش عارف. العمل الحقير هو اللي غير مشروع، إنما كل عمل مشروع يؤدي خدمة في زاوية من زوايا المجتمع عمل معتاد. اللي بيكنس الشارع زي اللي قاعد عامل وزير، اللي بيمسح الجزمة زي اللي بيعمل التاج قد بعضها، ما دام ده بيسكن عمله بإخلاص وده بيسكن عمله بإيه؟ بإخلاص. يبقى الأعمال معنى العمل إذا في عرف الإسلام. عرف في الأعراف الاقتصادية الثانية لا، العامل لا يقال إلا لصاحب العمل العضلي. والعمل الفكري الثاني ده لا، ده مش عمل، ده الإسلام ما يعرفش الفكرة دي. كل حركة في الحياة فكرية أو عضلية تؤدي خدمة لزاوية من زوايا الحياة اسمها عمل. وقلنا لكم إن أبو بكر الصديق سمى الإيه؟ سمى الخلافة إيه؟ سماها خير فيه، مش وانا اعترف فيها للمسلمين. النبي لما يولي الولاة اللي هم زي امراء المقاطعات كان يسموهم ايه؟ العمال. الله. اذا كل عمل يؤدي خدمة في زاوية من زوايا الحياة يسمى عمل. فكل طاقة في الانسانية طاقة عاملة. لا عندناش طبقة عاملة وطبقة غير ايه؟ وطبقة غير عاملة. اذا ففكرة تقسيم الطبقات الى عاملة وغير عاملة زي الرأسمالية او الشيوعية البلوكاريا مش عارف ايه والاسمها ايه الثانية اللي بيسموها ايه الكلمة الكبيرة دي بتاعتهم دي الامبريالية، شلك امبريالية وبلوكاريا ومجيش الاسلام ما عندناش كلام منه. الاسلام كل زاوية من زوايا الحياة فيها نشاط سواء كانت جميعا او عضلية اسمها ايه؟ اسمها عمل. وما فيش عمل افضل من عمل، انما هناك عامل افضل من عامل. كل ده يبقى يعمل. طيب لو اذا نظرنا بقى الى الاعمال نجدها بتتفاوت. فهناك عمل لا يتطلب خبرة، يعني بمجرد الانسان ما يبقى عنده قدرة يقدر يعمله. زي مثلا واحد يقول تعال شيل شوية التراب دول، امسك المسعة واحفر في الارض، دي كل واحد يقدر يعملها ولا لا؟ هل دي عايزة خبرة؟ عايزة تمرين؟ عايزة اتعلم لها 20 سنة؟ لا. لكن في اعمال تانية ما يصحش يزول الانسان الا بعد خبرات طويلة، واعمال تحتاج فوق الخبرة الى مهارات موهبية والى مهارات عقلية. يعني احنا ضربنا مثل بالرجل اللي بيمسح الجزمة دي، في اقل من كده في نظر الناس؟ اللي بيمسح الجزمة دي له عمل عضلي ولا لا؟ انما علبة الورنيش اللي بيمسح بها الجزمة دي يعرف جاه ازاي؟ جات ازاي علبة الورنيش دي؟ عقول متخصصة قعدت تبحث في عناصر الارض، تطلع من 105 عنصر اللي موجودين في الارض عناصر تدي لون وتدي سيولة وانسياب وتدي ثبات بحيث لا تؤثر في في وساخة الهدوء مش كده ولا لا؟ اللي يطلع العناصر دي يشوف فيها الحاجات الكيميائية دي مين؟ اي واحد كده يجي ولا بدها دراسة 20 سنة على ما يعرف الحكاية دي؟ لازم يشوف طبقة الارض وعناصرها ويجيب يشوف المفاعلات اللي يعمل عليها التجارب، عملية طويلة. فاللي يعمل العملية دي نقول نسويه بالعمل العضلي، اللي بيعمل العمل اللي بيخدم العمل العضلي ما يمكنش. ليه؟ لان دي عايزة 20 سنة، فلازم لما اجي اقدر عمل هذا اقدر العمر الضائع. انت شوف في لعبة الكورة في حاجة اسمها الزمن الضائع، الزمن العمر الضائع ده 20 سنة اللي قاعد يتعلم فيها فتعب وشق واتعب واشقى، ازاي نعوضوله ده؟ نعوضوله عشان نشجع ناس يروحوا ويتعبوا التعب ده ازاي؟ اذا سوينا في الاعمال في اجورها واقدارها ومقادرها بين هذا وذاك. بعد مدة ما نجدش واحد اتخصص في هذه المجال المسائل سواء، مين اللي يتعب نفسه بقى؟ انما نقول لا، العمل الذي يتطلب خبرته ويتطلب مهارة لازم يعطى الاجر المناسب للزمن الضائع الى ان يكون عنده خبرة والى ان يكون عنده ايه؟ وان يكون عنده مهارة. اذا الطبقية توجد، انما بمعنى ايه الطبقية اللي توجد؟ الطبقية اللي توجد بمعنى الفارق بين خبرة وعدم خبرة، او عمل يتطلب مجهود علمي او لا يتطلب. يبقى دول مثلا لازم مميزين فيهم. ليه؟ لان اللي بيعمل عمل عضلي بيستفيد من حياته في اول حياته، انما الثاني ما بيستفيدش الا في منتصف حياته، فلازم نعوض له. كذلك الناس المتساوون في عمل واحد، متساوي في عمل واحد ده بيختلف الامر اخلاصا وعدم اخلاص، اتقان وعدم اتقان، مش كده ولا لا؟ فلازم برضو ادي للمتقن عمله اكثر من غير المتقن، والا لاستوى الناس في عمل الاتقان يعملون العمل بسرعه. خدت بالك ما دامت المساله ان الاجر واحد، اذا التفوق والتميز ما يبقاش له، لا، واحنا عايزين شيء من التفوق. ولكن الطبقيه الممنوعه ان توجد طبقه متميزه باجورها لتاخذ حقوقا في المجتمع فوق حقوق الاخرين. يعني ما يجيش ده مثلا رايح يشتري حاجه وبعدين نقول له اذن احسن ده اصله مهندس، يروح مثلا بمصلحه من المصالح ما نقولوش لا انت تاثر وتعلى، ما ياخدش حق في المجتمع اكثر من انه اخذ حقه في تميزه في اجره، وبعد ذلك يكون هو والمجتمع ايه؟ سواء في كل الحقوق وفي كل الايه؟ وفي كل الواجبات. ومن هنا يقال ان الاسلام لا يتناقض، يقول لك ما فيش طبقيه وبعدين قلت في تفاوت في الرزق، اقول لا، التفاوت في الرزق زي ما التفاوت في ايه؟ في طبيعه العمل وفي اتقانه وفي الاخلاص ايه؟ لا، لان ربنا وضع القاعده ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، كل واحد احسن عمل يقوم ايه؟ ياخذ حقه. كذلك نقيم كل عمل بما يتطلبه من تاهيل لهذا العمل. العمل اللي يطلب تاهيل 3 سنين ما ياخدش زي العمل اللي يطلب تاهيل 10 سنين، والا يبقى كل الناس ينصرفوا الى ايه؟ الى تاهيل 3 سنين او بلا تاهيل، وبذلك الاعمال الرفيعه او الاعمال اللي تحتاج عبقريه او الاعمال اللي تحتاج مواهب ما تلاقي لهاش ايه؟ ما تلاقي لهاش جمهور ولا تلاقي لهاش ناس مقبلين ايه؟ مقبلين عليه. يبقى اذا لما نيجي في الاعمال نقول له ما فيش مانع ان تتميز الاعمال، والتميز هذا لا يعني خلق طبقه لها تميزات في الحقوق والواجبات المشتركه، بل كلنا في الحق والمشترك والواجب المشترك ايه؟ والواجب المشترك سواء. لو جينا نظرنا الى القران لما يجي يعرض هذه القضيه يقول ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، فهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا ايه؟ بعضهم فوق بعض ايه؟ درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. دي توجد فيها طبقيه ولا ما توجدش فيها طبقيه؟ الايه دي توجد طبقيه ولا ما توجدش؟ ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا. نقول له اللي بيقرا الايه قراءه سطحيه يجعل يقول الاسلام عمل على الطبقيه، نقول له لا، لم يقل القران اي بعض هو المرفوع والبعض المرفوع عليه. قال كده القران ولا قال ورفعنا بعضهم فوق بعض؟ اي بعض المرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لم يقل القران البعض الغني مرفوع ولا البعض العالم مرفوع، ده اشاع البعضيه. فكان كل انسان، انا قلت لكم مره ان مفيش انسان اسمه انسان مجمع يعني فيه كل الايه؟ المواهب. انت عندك موهبه مش عندي، مش كده؟ وانا عندي موهبه مش عندك، وانا محتاج لك سيدي وانت محتاج ليا سيدي، يبقى كل المجتمع متشابك ايه؟ بحيث أنك لا تجيد في الحياة إلا زاوية، وبقية زوايا حياتك يجيدها الآخرون. إذن فالزاوية التي أنت تجيد فيها مرفوع فيها على الغير، والزوايا التي يجيدها الغير مرفوع عليك فيها. فأنت في الزاوية اللي تتقنها بتبقى مسخر لمن لا يتقنها، مش كده؟ وفي الزاوية التي يتقنها هو مسخر لك في الزاوية التي لا. إذن فكل واحد منا إيه؟ مسخر ومسخر له، مسخر في اللحية اللي أجدها للناس، والناس في النواحي اللي يجدها مسخر ليخدم. إذن ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات، مش معناها غالي فإيه؟ لا، أن كل إنسان له موهبة يتفوق فيها، والموهبة التي يتفوق فيها يكون مرفوع. هذه المرفوعية مش هتجعل منه مسخر للغير، هتجعل منه مسخر للغير، لأنك أنت بتخدم الغير بناحية تفوقك ولا بناحية ضعفك؟ أنت بتخدم الغير بناحية تفوقك ولا بناحية ضعفك؟ في ناحية، يبقى ناحية تفوقك هتجعلك مسخر ولا مسخر؟ مسخر. ده ناحية تفوقك اللي انت متفوق فيها بتخدم بها الغير، يبقى ناحية تفوقك هي اللي دعت الى ان تكون ايه؟ مسخرا. تبقى الآية على عكس ما يفهم الناس. يبقى ناحية التفوق في النفس الانسانية الاسلامية ان ناحية التفوق في الانسان هي التي تجعله ايه؟ مسخرا للغير ولا مسخرا للغير. وناحية الضعف فيه تجعل غيره مسخرا له، اللي مقدرش عليها يجيني واحد بيقبض عليها، مش كده؟ يبقى اذا اللي بيعكس القضيه نقول له تعالى الناحيه المرفوع فيها الانسان الايماني مسخر فيها لغيره، وغيره مسخر له في الناحيه اللي هو ايه؟ اللي هو ضعيفه. انما الافه ان يكون الانسان بناحيه تفوقه مسخرا للغير، لا، ده بناحيه تفوقه مسخر للغير. انت فهمت الفرق؟ ناحيه تفوقه ايه؟ مسخر. يبقى ليتخذ بعضهم بعض. اذا كلما زادت تفوقاتكم كلما كان ذلك لصالحي انا ولا لا؟ لما تلاقي واحد متفوق على حاجه وانا مش عارفها يبقى لصالح اللي غير متفوق ولا المتفوق؟ لغير اذا هذه مساله توصي بشيء اخر، انك اذا رايت انسانا متميزا عليك في شيء فلا تحسده، لان تفوقه وتميزه يعود عليك انت. فكل ما كانت الناس ممتازه في شيء من مصلحتي انا، يبقى اغبياء جدا من يحسدون الناس على مواهب الله عليهم. يبقى اذا من النظره الاصيله ان انت تقول كل ما يكون الناس متفوقين في حاجه خيرها يعود على من؟ خيرها يعود علي انا. واتمنى ان يكون الناس جيدين في كل شيء، لان كلما كانوا جيدين في شيء عاد نفعهم علي. لما تكون عايز تبني بناء تقوم انت تحب المهندس المتفوق ولا لا؟ ليه؟ المهندس المتفوق مع واحد في خدمتك، والبنا المتفوق تحبه، مش كده؟ واللي بيغفى المتفوق تحبه، واللي بيدهن بويه تحبه، واللي بيعمل ديكور تحبه. الله، اذا انت ناحيه التفوق في الغل هي ناحيه دفعك انت. لو ان الناس خايبين كلهم تقوم انت تيجي مصالحك كلها ايه؟ مصالحك كلها خايبه. لكن لو ان الناس كويسين كلهم تقوم تطلع ايه؟ لو انا بقى كنت خايب يبقى الناس هي اللي تزعل مشاني. لو انا خايب في ناحيه تبقى الناس هي ايه؟ لانه يقول لك ده لو كان كويس هاي كان نفعنا، انما خايب ما هوش نفعنا. يبقى الناس من عمقها بتنظر الى المسائل نظره عكسيه ولا لا؟ كل ما تشوف واحد متفوق في حاجه تحقد عليه وتحقده وتسبه وتلعنه، يقول له لا يا شيخ تفوقهم تسخير لك في مصلحتك، عدم تفوقه هو اللي اخترع عليك. اذا فالانسان الاسلامي انما ينظر الى ان الله رفع درجات الناس بعضهم على بعض ويتخذ بعضهم بعضا صفيه. ليست هناك طبقه مخصوصه اتخذت طبقة مخصوصة مسخرة، فكل طبقة تسخر الأخرى. القوي في شيء مسخر للضعيف، وبعد ذلك هذا الضعيف يبقى قوي في حاجة يقوم ايه؟ وذكر ضعيف. يبقى القوي في هذه يحمل الضعيف في تلك. يبقى كل انسان في الحياة بالنظرية الإسلامية مسخر مرة فيما هو قوي فيه، كده؟ ومسخر لغيره فيما هو ضعيف فيه. وبعد ذلك تنقل المسألة ادي زاوية وفي زاوية تانية انا قوي فيها وغيري ضعيف. يبقى اذا كل فرد منا مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة اخرى، فهناك تكافؤ للايه؟ تكافؤ للفضل. فهمت نظرية الإسلام صح؟ إذا معنى ذلك بقى لما يجي الإسلام يروح وضع مبدأ خلقي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذا مشيت كده ونظرت كده لقيتك لابس جلابية نظيفة كده وراكب عربية، ولقيت واحد ماشي في الشارع ماشي وجلابيته مقطعة، أوعى تسخر منه ليه؟ لأن مفيش حد من ابن ربنا، هو في حد أبوه ربنا؟ أبدا، مش مخلوق زيي؟ مخلوق زيي. وأنت لازم بقى الخلق الإسلامي بدل ما تخليك تزهى عليه بثوبك وعربتك، تقول تقول يا ترى ما هي الصفة التي أعطاها الله له ليعوض ما أنا فيه؟ ما دام محدش منا ابن ربنا يبقى لازم مديه شيء ومديه إيه؟ فلعل له من خلال الخير ما ليس فيه. يبقى العاقل ساعة ما يشوف واحد أقل منه في مظهر يوم يسأل نفسه يقول إيه؟ ما هي الصفة التي يتميز هذا بها وعني عشان يعوض ذلك؟ لأنه مفيش حد ابن ربنا. يبقى لا يسخر قوم من قوم عسى إيه؟ أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. شوف ما تعبوش أنفسكم، هو اللي بيعب يعب نفسه ولا بيعب غيره؟ ها؟ لا الأصل يعني الأول هو بيعب غيره، يقول له أنت بتعيب غيرك وأنت في الواقع بتعيب نفسك. ليه؟ لأنك أنت جاهل ناحية التفوق في هذا. ولا أقول لك أنت عرفت كده ناحية التفوق فيه لعملت إيه؟ لا لزميت نفسك أنت. أنت شفت الناحية اللي أنت متميز فيها. ولذلك لما تيجي عايز تعمل مقارنة بين واحد، وياك أن تأخذ زاوية واحدة في المقارنة. لازم تاخد إيه؟ مجموع الزوايا، غناه وفقره ببركة، اشتبه؟ صحته ومرضه ببركة، خلاص؟ توفيقه وعدم توفيقه بدرجة، مثلا من ناحية أسرتي وسعادتي فيها بدرجة، من ناحية خلوه قلبه إلى حقده وعدمه بدرجة. تجمع الدرجات كلها، تقول لما تجمع الدرجات كلها بدقة تقول تلاقي مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. ده واخد 10 من 10 هنا، واخد 0 هنا، واخد 10 من 10 هنا، وده واخد 5، وده واخد 6، وده واخد 7 في دي، وده واخد 8. جمع الدرجات وبعضها يطلع مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالتقوى. بس مين اللي متقي ربنا كويس؟ مين اللي مش متقي؟ هذا الميزان. إنما ما عدا ذلك لما تشوف أي واحد كيف تلاقي واحد كان فاشل في تعليمه، وإنما له عقلية. لما اشتغل في التجارة برع، اشتغل في الميكانيكا بقى ما فيش حد زيه. المهم إن الموهبة الصادقة، المهم الموهبة الصادقة في الرياضة على العمل. كل واحد له طاقة، بس الناس ما بتعرفش طاقة التميز فين. الناس بتفهم طاقة التميز في ناحية إيه؟ في ناحية واحدة. يجي الثانوية يقول لك أنا ما أقدر التميز إني أروح الكليات. يمكن طاقة التميز إنه ما كانش ينجح في الثانوية خالص. ويروح يشوف له أي إيه؟ لأن هو المجتمع عايز قمم متخرجة من الجامعة كلها. ولا ده انت بص تلاقي مثلا لو انت عملت احصائية للناس اللي دخلوا معك سنة اولى وبعدين تشوف اللي تخرجوا معاك، قدر اللي دخل سنة اولى يبقوا كم مثلا اولى ابتدائي تقدير كده، قول مثلا 100. لما تيجي تلاحظهم كده تلاقيهم تخرجوا، تلاقيهم كان خرجوا من التعليم العالي يطلعوا كام كده؟ ها؟ طب كويس والله نسبة كويس عايشين. والتميز راحوا فين؟ تساقطوا خلال الطريق. برافو. في واحد بس خد التوجيهية كويس، وفي واحد خد الإعدادية وكويس، وفي واحد خد الابتدائية وإيه كويس، وفي واحد قال فك الخط كويس على كده. على كده ده دي تنظيم هندسي ما حد البشر ما يقدرش عليه، ما يرضوش يعملوه، ولذلك فسد العالم. ليه؟ لأن أعمال الحياة كلها عايزة مستويات متعددة، وبالعكس الأعمال اللي عايزة مستوى أقل رقعتها أوسع. يوم تلتك تلاقي لا خد سنة ثالثة كده وخلاص زهق في التعليم وطن وقعد، وده خد كده ايه وزهق وقعد، وده خد مثلا الاعدادية وقعد، وده خد الثانوية وقعد. دي فيه زوايا في الحياة ما تتطلبش الا هذا القدر، والا لو تخرج المئة فمن يقوم بالاعمال التي نعتبرها نحن اعمالا نازلة. يا اخي اللي خد الابتدائية دي يوم ما يلاقي له بتاع يقعد حنفية ويقعد يعمل عداد على المية عليها يبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ انما طب خليه ياخد الشهادة كده كبير يرضى يعني عملية دين؟ طب مين اللي هيقعد كده في المطار ويقعد يوزن الله؟ العصر يعمل أبان يعني مين يرضى بحكاية دي؟ مين يقعد يعمل عامل ومناول كده في محل؟ إذا نزلت ساقطه على قدر إيه؟ على قدر حاجات المجتمع، لأن المجتمع عايز أعمال مش عايزة قمة في العلم، عايزها يدوب على الله ثم تجلس تلاقي المسألة توزنت بطبيعتها توزنت بطبيعتها في المفاجئة ما كانوا يتعلموا في الشجر عليه وبعدين يروح يجول الأعمال دي أقول له أهديا كبقة طاقة معطلة. طب ولما اتعلم بقى وخد الكيمياء ولا بقى من كليه الاداب ولا بقى من كليه الاقتصاد بقى وبعدين اجي اقول له ايه نقعد على حنفيه المايه تبقى ايه يعني استفاد حكايه حنفيه المايه دي بقى ايه اللي هيحصل لها بقى عمليه اليه ولا اللي بيجي في حساب النور في البيوت ولا عداد ولا عداد المايه مثلا في حاجه قدر يسير من التعليم عشان يؤدي هذه المهمه يبقى انا ضيعت طاقه كده بدون ايه انما هل كان انت ارض من الناس ولا هي معموله كده بطبيعتها بمجرد خواطر تمسكها في اي بلد من بلاد الدنيا تقوم تلتفت تلاقيها كده بالشكل ارقى مستويات البلاد في التعليم تقوم تاخد الخط البياني من اللي دخلت سنه اولى وتشوف اللي اتفرج في الاخر لكن تلاقي تجدها عمل هرمي ليه عمل هرمي لان زوايا الحياه اللي تعددها مش عايزه عين القمه كلها عايزه قاعده وعايزه نصف القاعده وعايزه ربع القاعده وعايزه خمس القاعده واخد على 20 القاعده وبعدين عايزه القمه فاذا المسائل علشان النظام يجي متواجد يقول يجي بقى اللي واخد الحياه دي يوم ما يلاقي العمل يبقى مبسوط ولا مش مبسوط مبسوط يبقى مقبل على عمل ويا كلام ده لا يبقى حاجه كويسه وبعد ذلك انسان تكتشف تلاقي فشل التعليم خالص يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان في مواد لحد منكم شاف شيخ بن لادن ها شفتوا كنا نشوف قمم المهندسين واقفه تتلقى مني الاوامر شيء عجيب ربنا مديله طاقه وموهبه من النشاط وعبقريه في سياسه الامور العامه انه بيجيب ناس متخصصين في الفن تمشي تلاقي مصطفى باشا فهمي كبير المهندسين دول قاعد يتلقى من الشيخ محمد بن لادن الايه؟ الاوامر. اذا المساله ايه دي؟ دي خادعه لايه دي؟ خادعه الى ان في طاقه هذه الطاقه صادفت كفتح لها. كان تجيله المواهب كلها تبقى دونه. المواهب كلها دول ويقعد كده ويصير بالراي يقول لك لا دي تبقى كذا يقول له ايوه يا فندم. ايوه يا معلم كان يسموه المعلم ايوه يا معلم. ده يدل عليه على ان كل انسان امده الله سبحانه وتعالى بمزايا ومواهب. بس المهم انك انت ما تتأففش من ميدان الموهبة. ايه يعني تتأفف من ميدان الموهبة؟ لان الناس ألفت انها عايزة تقعد في مؤامل على مكتب وعليه بنورة كده و هذا الاخر انما في واحد عنده موهبة ما تتأففش فيها انه يقف كده والرجل يجيله ومش عارف ايه والبتاع موهبة جاهلة هي موهبة جاهلة ان انا اعرف ادير عمل ما اقدرش اعمل انما ادير تلتفت تلاقي بيدير ايه؟ بيدير قمم واقف يدرس لان عنده موهبه الاداره عنده موهبه المهابه عنده موهبه الحج عنده موهبه الذكاء الفطري يبقى اذا ما فيش واحد يتاسف من ميدان موهبته ابدا انت تقول تبص مثلا تلاقي مثلا احنا كنا ندرك ونحن صغار ناس اكرمكم الله ينجحوا بيوت الماء يسموهم ايه هنا؟ ها؟ نجحوا كانوا ينجحوا زمان على ايه؟ انا كنت فيهم يجيبوا جرابل كده او بتاع ويشيلوا بتاع كده ويشيلوا على ايه؟ ما انا شفت لانه يجيب اثنين على البعض كده يحطوا خشبه ويحطوا وبعدين ربنا يوسع عليه ينجحوا يوم ما نسيبش هذا العمل القذر اللي احنا بنقول عليه القذر انت بتيجي تلاقي اهلك ثقه فيه بدل ما يشيل على كتفه عمل له عربيه انما فيه برضه مناخيره فيه وبعدين بدل ما يجيب عربيه بيصبح شدها حصان جاب اوتومبيلات خلاص وبعدين جاب بقى الات شقه والات ضخه والات كبسه وعمل مش عارف وبرضه بينجح الايه لانه لم يتاسف عن ميدان موهبته وانت بتيجي تلاقي الرزق الواسع لو تأسف الناس جميعا عن هذه تبقى الدنيا ايه اللي يحصل؟ ها؟ الدنيا تبقى بكبرت كلها انما ربنا نحميها لكل الناس ونخليها مبسوط منها ولما يترقى مش يقول لنا كده واروح اعمل بتاع اعمل عطار لا برضه فيه خدها ما تأسفش عن ميدان موهبتك ليه؟ عشان زوايا الحياه كلها ايه؟ زوايا الحياه كلها تتكامل ويصنعها الله خواصر في راسك وفي راسي وبذلك تنتهي انا مثلا لو اكون قاعد وبعد ذلك انا مدير وانا عندي مثلا جاموسه ولا عجله ولا جمل هو لي اخذ المال من الدين والجمل ده ما هو موجود وما انا اروح ابيع الجمل ده ايه وافك ايه افك ديني وبتاع في الاثناء دي الخاطر ده بيجيني يجي ربنا يبعته خاطر لواحد ثاني بعيد مش من بلدي حتى يقول الله طب وانا اداني فلوس دي مرميه ما اروح اجيب جمل ولا انا واعمل عليها كذا واعمل عليها كذا واداني فلوس مرميه كده مش كده اللي بيحصل في الكتب تلاقي ده راح السوق وده راح السوق ده اشترى وجبر خاطره وده باع وجبر خاطره مين اللي نظمها دي؟ نادى مناد يا اللي مديون تعالى بيع الشيء الفلاني وانت اللي مش عارف ايه تعالى السنة ابدا مسائل كده ولذلك لاحظ ان يوم الازمه ما تشتد في البلاد تكون الحكومات تدخلت في تنظيم هذه المسائل انما لما تكون مصابه كده كده تمشي بطبيعتها 24 رقم. تلفت تلاقي مثلا تكتب واحد قال ناخد مثلا كمين طماطم وده اخد نصفه النكوت وده خدها مش عارف انا بقى جزر وده خد مثلا ملوخيه وده وتروح تروح السوق كله ومن تيجي اخر النهار تلفت تلاقي اللي جه اللي جاب باع واللي عايز يشتري اشترى على قد طن الكوسه وعلى قد نصفه البطاطس وعلى كل كده بنظام 24. من الذي نظم هذه الخواطر يلقيها الله في نفسنا يوم الانسان ما يتدخل فيه؟ واظن انت بقى بتشوفوا يوم الحرب بقى لما الحكومات تقول تتدخل وكان بتاع التموين وكان مش عارف ايه وتعمل ايه شوف الدنيا. انما يوم ما بتدخلش ايه اللي بيحصل؟ الامور ماشيه كده بتوازن قضيه بس النفوس تكون نفوس ايه؟ نفوس سويه. يبقى اذا المجتمع مجتمع مش مفروض عبث، مجتمع فوق قوه عماله تنظم المسائل. بس الشطاره بقى ان انا عايز علشان الاله تمشي سليمه انني اتبع صيانه اللي خلقه. احنا قلنا مره ان اللي بيعمل جهاز بيعمل له ايه اسمه يسموه كتالوج. كتالوج ده معناه ايه؟ قانون صيانه الجهاز عشان يؤدي مهمته، مش كده؟ مين اللي عمله؟ اللي صنعه. يبقى الانسان ما دام صنعت الله ياخد قانون جهازه قانون صيانته من مين؟ من الله. يوم ما ياخد قانون صيانته من حته ثانيه نقول له اتكلم. لان اللي وضع قانون الصيانه مش هو اللي صانع. انت صنعه وعمرنا ما شفنا صنعه وضعت قانون صيانه نفسها ابدا. بل الصنعه اللي يضع قانون صيانتها مين؟ صانعها. فان افكار البشر دي وتنظيمات البشر وتصميمات البشر في غير الامور الماديه المحكومه بتجربه امور فاشله ولا تنتج خيرا ابدا. اما الامور الماديه واعمل نشاطك الذهني في انك انت الامور الماديه اعمل عليها تجارب. مش التجربه اللي تنفع تبقى ايه؟ لان التجربه تجربه معمليه على ماده صماء لا تجامل. هتديك الحقيقه العلميه صح ولا لا؟ انما الشيء اللي نابع من هواك انت تختلف فيه وانا اختلف فيه كل واحد على حسب ايه؟ هواك. العالم الان فيه موجتين اثنين. موجة علم مادي مبني على التجربه وعلم نظري. العلم المادي المبني على التجربه نجح ولا ما نجحش؟ نجح. واعطى العالم معطيات حضاريه واسعه ولا ما اعطاهاش؟ اعطاها. وهل اختلفوا فيها؟ يعني في كهرباء امريكاني وكهرباء روسي؟ ولا كلها زي بعضها؟ مين؟ علم مادي مبني على التجربة. أنا وأنت محكوم بالتجربة واللي تقول التجربة هو اللي يقول لا ليه هوا ولا ليه هوا. إنما بقى نبقى شيوعيين ولا رأسماليين؟ ده كلام شهوة بقى إيه؟ مش علم تجربة بقى. أنت ليك هوا ولا ليه؟ ولا ليه؟ هما نسيعش العالم في هذه النقطة. يوم ربنا يقول لا الأمور التي تركت فيها المادة وقوانين المادة استخدموا فيها عقولكم. خلاص؟ والأمور النظرية اللي تختلف فيها الأهواء خذوها من عندني لأن مش هيجي قانون بلا هوى ابدا. كل مقنن قانون نظر حقيقي في هواه. وانتوا اهواءكم مختلفه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى العالم فيه مشكلتين، موجه ماديه رياضيه مبنيه على التجربه ودي ناجحه وادتنا اسرار كثيره قوي، وموجه ثانيه ايه؟ نظريه. لكن اتفقنا في الاولى وارتقانا فيه افسدوا علينا اختلافنا في الثانيه ولا لا؟ ليه؟ لأن ده بده يؤيد نظام الرأسمالي وده بده يؤيد نظام الشيوعي. فاستعملنا آثار العلم المادي في سبيل الإخضاع للعلم النظري. فأصبح العلم المادي المتفق عليه، العلم المادي المتفق عليه في خدمة إيه؟ خدمة العلم النظري. كل واحد قام بقى يفرض قانونه. كل واحد فأفسدنا إيه؟ أفسدنا. وهذا هو فساد العالم. فساد العالم ماشي من ناحية إيه؟ من ناحية أنه متبع في كثير من العلوم أهواءه النظرية وقاس الأمور المادية النظرية على الأمور المادية. وخبتنا احنا بقى يا مسلمين ويا شرق ويا عرب إننا أخذنا بتفوق الغرب في علومه المادية فظننا أن كل ما يأتي به الغرب خير. فرحنا واخدينها قضية إيه؟ قضية واحدة. نقول له لا يا شيخ افرق بين نشاط مادي محكوم بالتجربة والقانون الرياضي وبين الكلام النظري. خذ الكلام المادي انما الكلام النظري لا. لان الكلام النظري هم هيختلفوا مع بعض فيه وهيدقوا مع بعض كل يوم يوم فروض. وده ليه؟ لان مفيش تجربة تحكمهم. احنا لا، ما دام خدنا منهم التلفزيون، خدنا منهم الراديو، خدنا منهم الصاروخ، قلنا يا كلام ده هم وثقنا بايه؟ بكل ما يأتي عنهم ولم نفرق بين علم خاضع عن الهوى لا تحكمه مادة ولا تحكمه إيه؟ ولا تحكمه تجربة. النظام الاقتصادي الإسلامي بعد هذا أخذ سيئة أهواء الغرب في إيه؟ في الربا. لأن الغرب قايل نظريات واقتصاده على ربا، إحنا عايزين نقوم برضو نظرياتنا واقتصادنا على إيه؟ على ربا. يقول لي طب يا ريت خدتها تجريبي، طب ما تشوف انتهوا إلى أن قالوا في الربا ماذا؟ إشمعنى أنت تبدأ من الشيء اللي هم نفسهم بدأوا يقولوا مش نظام؟ كنز إله الاقتصاد عندهم ولا لا؟ ماذا قال كنز؟ اللي جه أنقذ اقتصاد بريطانيا بعد الحرب. إله إيه؟ رفض الربا وقام إيه؟ أن المال لا يؤدي وظيفته الكاملة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصفر. يعني إيه؟ يعني لا فائدة. ليه؟ قال لك لأن التوازن من الخلق. لأن معنى إن واحد ياخد ربا 105 زيادة يعطيها مين؟ ده اللي ما عندوش، اللي ما عندوش مال تقترض 100، تقوم تقول له اديهم 105، ده هو ما عندوش، ده مقترض 100، تقوم تقول له اديني 105، وانت اللي عندك 100 فائضة عن حاجتك، لأن معنى انك مقرض ان دي فلوس مركونة ما انتش عايزها في دولاب حياتك، يعني ما انتش عايزها فلوس سايلة في الله، مش كده ولا ايه؟ تقوم اللي مش معك اللي مش عايز تزود له ماله ممن؟ من مين؟ الله، من المحتاج. طيب الزائد تزيده والناقص تنقصه، يبقى بأي أي قاعدة دي تنقصه؟ راح الرأي، الزائد تزيده والناقص تنقصه، إذا فالزائد زائد إلى نهاية، إلى لا نهاية، والناقص ناقص إلى لا نهاية. يبقى التمدد يجي في المجتمع ولا لا؟ هذا يزيد زيادة لا نهاية، وده ينقص نقصا، يبقى ده يؤدي إلى إيه؟ عدم التوازن. ولأن المال يصير في إيه؟ في جانب واحد. إذا صار المال في جانب واحد ابتدأت إيه؟ التسخير الصح بقى. يبقى اللي عايز ياكل يروح للي عنده مال يقول الدين عشان يجيب قرصاية. مش كده اللي يحصل؟ يبقى يجي التسخير الإيه؟ التسخير الحقيقي بقى. يجي هنا. وبعدين قال لك يا ريت يختصر على كده. اللي عنده المال بقى ده يستطيع أن يستذل الآخرين بإنه يشتري ضمائرهم، وده اللي كان يشتري ضمائر الخضاع. يشتروا مصالح الحكومات، يروحوا شاريين حكومة بحالها كده، يسقطوا حكومات ينزلهم ويسلمون الحقيقيون. يبقى المال والحكم معا، المال يجي فساد ولا ما يجيش فساد؟ لكن لما بيجي المال في جهة، حكم في جهة، هي الشيوعية فشلت ليه؟ طب كان مثلا في غير الشيوعية المالكون شيء والحاكمون ايه؟ شيء آخر. لكن انت دلوقتي بقيت مالك وحاكم، لا القوتين الاثنين معاك، خلاص تبقى ما فيش مفر من الاستذلال، لا مفر من الاستذلال. يبقى اذا لما يجي كنز مثلا ويقول لك ايه؟ ان المال لا يؤديك وظيفه الكامله الا اذا انخفضت الفائده الى ايه؟ الى صفر. انتهى الى نظريه الاسلام ولا لا؟ ها؟ انتهى الى نظريه مين؟ الى نظريه الاسلام. ها؟ يجي واحد يقول لك اقتصادنا، اقتصادنا يضيع. امال نبني اقتصادنا على ايه؟ لانك انت رابط اقتصادك باقتصاد اوروبا، مش كده؟ اصل انت ما عندكش ذكهم معذورين في انهم يصنعوا ذلك، انما انت لا عذر لك، لان انت مش معذور، لان عندك جيل بيعمل ارضيه سخاء قبل الحاجه، ارضيه سخاء. ولذلك لما تيجي تقرا القران تعالى في سوره البقره وشوف ايه الربا، تجد ايه الربا قبلها 22 ايه، قبلها 22 في النفقه. تبدأ بقول الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. 22 آية في النفقة. أيود أحدكم أن تكون له جنة الذين لا يسمعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا كل الآيات دي جاية على كم إيه؟ النفقة بيسخن النفس البشرية. وبعد ما يقول والله إن رضيت بالنفقة يبقى لا محتاج، إن رضيت بتسخيتي لك أن تنفق على المحتاج يبقى ما فيش إيه؟ فيش محتاج. طب وين ما رضيتش؟ أنت ما أنتش راضي تمسك وأنا كمان ما أنتش راضي أراضي. ما أنتش راضي تمسك في سبيل الله. مش دي حقك يا سيدي. اللي ما عندوش أقول يدفع زيادة للي عنده، دي مسألة مش معظومة أبدا. أمال نعمل إيه يا رب؟ أم أن نتوسط في المسألة. مش لما بنختلف في حاجة أنت شادد في ناحية وأنا شادد في ناحية، بنعمل إيه؟ مش بنقول نلتقي في منتصف الطريق عشان نعمل حل؟ مش كده ولا ايه؟ ام قال انت ما انتش راضي تمسك وانا خلقك مانيش راضي بالربا، طب نعمل ايه يا رب؟ والله اقرضوا قرض حسن يبقى ليك بس المال بس وانا اديك الايه؟ الفايده. يقوم يجيب ايه الدين، ايه يجيب النفقه، وبعدين الربا حرمه بعدين يجيب حلا وسطا الدين. ما انت شرابك تديله خالص من غير متى كده، لا اديله دين بس انا اللي حديك الايه، انا اديك الفايده فيضاعفه، ولا خد المضاعفه مني انا، خد المضاعفه مني انا، ويوثق الدين وهو الى اخره. دي مش عندهم هم، لانها هي نظريات بعيده عن الدين هنا، انما انا نظريه الاقتصاديه عندي مربوطه بايه؟ مربوطه بالدين، مربوطه بالدين، بحيث ان كثيرا من الناس من اختمرت في نفوسهم ايات التدين بيدي اكثر مما طلب منه في سلاكها، مش كده ولا لا؟ معنى انه بيدي اكثر يعني ايه؟ يعني ان الطبع بتاعه مستقيم وسلس في يد ربه، ثم يقول له انفق بينفق. هم ما عندهمش كده، يبقى معذورين كانهم يقننوا لنفسهم، انما انا ما عذري. ودي مساله مرتبطه بايه؟ مرتبطه بعقيده دينيه. يوم نقول له يوم يجي الناس بقى يقول لك يا اخي انتم ما بتفهموش القران، لان القران ياكلون الربا اضعافا مضاعفه، والارباح اللي موجوده دي ما هيش ايه، مش اضعاف مضاعفه، ده بسيطه 100 5 100 6 100 7، مش اضعاف مضاعفه. يقول له انت خدت ايه جاي ولا تقربوا الصلاه؟ واحد يقول انا ما بصليش لان ربنا قال لا تقربوا الصلاه، مش كده ولا ايه؟ ولا زي واحد يقول ايه ربنا قال يا اخي اقوله انت نصران، انا نصران، ربنا بيقول انا نصارى، مش كده بيقول له اخي كمل بقى. الله كان بيقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. يبقى ما دام لكم رؤوس اموالكم يبقى جت اضعاف مضاعفه ولا اقل من اضعاف المضاعفه، هو اتكلم في النسبه. ما دام لكم رؤوس اموالكم يبقى ما زاد عن راس المال يبقى ايه؟ يبقى ربا وايه؟ ويبقى حرام. ادي من ناحيه الربا. يجي من ناحيه القضيه الاساسيه في الاسلام، احنا قلنا ان المبادئ المتعارضه حين ترتقي في طريقها تتدابر ولا تتلاقى؟ يا شيخ وبعدين خد بالك من ما فيش حته طباشير عندكم؟ ربنا يستر. اثنين واقفين متدابرين يعني افاهم لبعض كده، أفدك أفدك، متدابرين ولا متقابلين؟ متدابرين. لما يمشي كل واحد في طريق التدابر يقربوا من بعض ولا يبعدوا؟ يبعدوا، مش كده؟ ولما نلتفت نلاقيهم راجعين عن البعد وراجعين تاني كده، يبقى معناها ايه؟ تراجع. يعني المبدأ الرأسمالي كان متحكم، مش كده؟ وبعدين جاء ضده مين؟ شيوعي. هل المبدأ الرأسمالي راق له مذهبه فسار فيه إلى أوج وأعلى ولا تراجع؟ ما وجه تراجعه؟ عمل إيه؟ إدي للعمال حقوق، مش كده؟ خفف ساعات الإيه؟ العمل. عمل لهم مثلا تأمين اجتماعي، عمل لهم تأمين إيه؟ تأمين صحي، إدالهم بعض الأسهم في الشركات اللي بإيه؟ بيعملوه، إدالهم مكافآت إيه؟ تشجيعية. دي تراجع عن مبدئه ولا شروط في مبدأ تراجع؟ يبقى بعد ما كان ماشي كده رجع كده. الشيوعية جت قالت ما فيش ملكية أبدا وكل حاجة ملك للدولة، سبتت على كده ومشيت طوالي ولا رجعت كده؟ ليه؟ قالت إيه؟ قالت الحافظ وقالت سهول سيبيريا اللي كانت بتمول الدنيا كلها أمس، دلوقتي روسيا عمالة تبيع رصيدها من الذهب عشان تشتري قوت تاكل. بعد سهول سيبيريا ما كانت بتعمل إيه؟ مقضية العالم أمس كله. ده دليل على إيه؟ الحافز امتنع فالإنتاج قل، فاللي كانت متميزة فيه أصبحت، فتراجعت وقالت لا نعمل ملكية برضه، مش معنى رأي يملك كذا ويملك كذا ويملك الله. يبقى بعد ما كان ده ماشي كده رجع كده، وده ماشي كده رجع كده، يبقوا إيه متواجهين ولا مش متواجهين؟ وكل مدى بيعملوا كده، كل مدى بيعملوا كده، يبقى ده دليل على إن النقطة دي كانت غلط والنقطة دي كانت غلط. ويبقى الصواب فين؟ في ان يلتقي في الوسط. كذلك الاسلام، تملك ولا تملك، الملك لله خلاص زي ما قلنا اولا، مفهوم؟ والله يحكم فيما يملك، بيقول لك طلع من ملكك ده، ما انتش حر في ان تملك، املك بس من طريق حلال، استثمر بس الطريق، اصرف بس الطريق، الله كانك انت مالك غير مالك. يبقى الوسطيه ولا مش الوسطيه؟ وكذلك جعلناكم ايه؟ أمة إيه؟ وسطا لتكون شرعا. جه كنز إله الاقتصاد عندهم قال لهم بريطانيا والعالم ده اقتصادي ضاع من حاجتين اثنين. فين؟ قال في خطين اثنين مش ماشيين مع بعض. ايش الخطين يا قال احنا عندنا خط لازم يبقى فيه ايه؟ انتاج. ليه؟ قال لان من نبطل الانتاج المصانع تبطل. طيب ولما المصانع تبطل العمال تبطل، ولما العمال تبطل تيجي ايه؟ بطالة. يبقى انا لازم الانتاج ايه؟ والانتاج يكتمله ده بان يكون فيه استهلاك، يكون فيه ايه؟ استهلاك. طيب هذا خط يمشي عشان يمنع البطالة. قال لك لكن اذا استهلكنا على قدر ارادنا ما يحصلش عندنا تنمية. يعني واحد راتبه 100 ريال لو صرفهم كلهم في الشهر ما يجيش يوم هيشتري ثلاجة، ما يجيش يوم يشتري تلفزيون، مش كده ولا لا؟ ما يحصلش عنده ايه؟ تنمية، ما يبقاش عنده، حياته تفضل كده. الله، اذا لازم يحصل مع الاستهلاك توفير وادخار، مش كده؟ يبقى لازم خطين اثنين يمشوا مع بعض، استهلاك يؤدي الى الانتاج، وتوفير يؤدي الى التنمية مفهوم؟ وتوفير يؤدي. فإن استهلكنا كل ما عندنا يبقى مش هيجي يوم ما ننموش. يعني واحد مثلا عنده مصنع، المصنع ده مثلا بيدر عليه 1000 ريال في الشهر، إن قعد يصرف 1000 ريال في الشهر مش هيجي يوم يكبر المصنع أو يرقي آلاته أو يعمل أي حاجة. يبقى لازم بيجيب 1000 يوم يعمل إيه؟ 700 ويخلي 300 على 300، وبعدين بدل المكنة دي ما هي قوة 2 حصان يجيب مكنة إيه؟ قوة 4. يبقى يحصل ايه؟ تنمية ولا لا؟ يبقى اذا التنمية لازم تمشي مع الانتاج. الانتاج يحتاج استهلاك، مش كده؟ استهلاك يتطلب نفقة، والتنمية تحتاج ادخارا، مش كده؟ الادخار ده يتطلب انك توفر بعض الناس. يبقى الدولة اللي تقدر تحكم نفسها حكم بحيث تمشي الخطين دول متوازيين مع بعض تبقى دولة تنجح. دولاب الانتاج ماشي ودولاب التنمية ماشي. ان حصل انتاج بدون تنمية يبقى فيه تخلف، يبقى فيه تخلف، وان حصل التنمية بدون انتاج يبقى فيه بطالة، مش كده ولا ايه؟ طب وما دام تنمية بدون انتاج هتبقى تنمي الايه؟ تقوم تقول لي يعني انت عايز ايه خلافة الكلام؟ قال انا عايز خط الانفاق يسير مع خط التوفير. ما هو الاستهلاك بتاع الانتاج عايز ايه؟ نفقة تبذل، والتنمية عايزة فدي عايزة كده ودي عايزة كده. يبقى الدولة اللي تقدر تمشي في الخطين دول مع بعض بدقة هي الدولة الناجحة اقتصاديا. يقول له يا سلام طولتها وقعدت تلفلي من هنا ومن هنا ومن هنا، القرآن مسها مسا ما قالكش باب في الاقتصاد كده، كلام كلمة عابرة كده. قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لأنهم إن أسرفوا ماذا يكون الواقع؟ ما في تنمية. ولم يقتروا، لأنهم إن أقتروا يبقى فيه إيه؟ ما في إنتاج. يبقى عايز يبقى فيه إنتاج وتنمية معا، يبقى فيه نفقة ويبقى فيه توفير، مش كده؟ إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ ويجي آية تانية يقول إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقصدها كل البط، وبعد ذلك يأتي بالعلة فتقعد ملوما، ملوم له ومحصور له، لأنك إن جعلتها مضمومة إلى عنقك أصابك اللوم من مجتمعك القريب ومن مجتمعك البعيد، ما بتمسكش بخيط. وإذا أخلقتها تبقى تتحسر، تتحسر لما تشوف غيرك اللي وفر شوية بقى عنده مصنع أكبر من مصنعك، أو بقى عنده بيت وأنت ما عندكش بيت، تقوم تبقى محصور على ما إيه؟ يبقى ده بالعلة فتقعد ملوما ايه؟ محصورة ملوما ان ايه؟ ان جعلت اليد محصورا، ان جعلتها مبسوطة كل الايه؟ كل البر. مفهوم؟ شوف بقى انتوا عندكم الحاجة بقى المهمة، يعني البحث كله ينقرش عشان تربط معلومات، يعني ما هو آفة الواحد لما اقولك الموضوع ده مهم يدرس ثم انت تقراه وتسيب الباقي ما تفهمش، لازم تنقري علشان تعرف ايه صلة الموضوعات ايه وبعدها، يعني قد يكون الفصل اللي قبله عشان تمهيد عشان تفهم اللي عندك. بقى الموضوع المهم ان الاقتصاد الاسلامي له سوابق سبقت الاقتصاد المعاصر كله. الاقتصاد الاسلامي له ايه؟ معنى سوابق يعني ايه؟ يعني الشيء اللي بيطنطنوا بيه هم بيقولوا ده من مذاهب المعاصره جايبها من 14 قرن الاسلام. جايبها؟ طبعا الراجل عارف هنا موقف ادم سميث اللي هو بيقولوا ابو الاقتصاد. شوف ادم سميث كان في القرن كام؟ في القرن ال 18 يعني سنه 1776. قبل 4 قرون ابن خلدون قايل النظريات الاقتصادية مستوفية منظمة مبوبة، هو بدا الاتصال بتاعه بشويه معلومات عامه منصوره، لكن ابن خلدون جابها معلومات ايه مطوده ومركزه ومنظمه. جايب بقى تدخل الحكومه، فرض الضرائب، جايب الاحتكار، جايب تحديد الاسعار، كل الكلام الجديد مفهوم. دي كله سبك مين؟ سبك الاسلام. عندك بقى ايه من سوابق الاقتصاد الاسلامي؟ طبعا هتجيب ادم سميث وتجيب ابن خلدون، مش كده؟ والاشياء اللي سبق بها ابن خلدون ادم سميث، يعني اللي سبق بها الاقتصاد الايه الاسلامي، مفهوم. عندك كده في شبهات حول الاقتصاد الاسلامي، يقول لك ايه الاسلام اشتراكي، الاسلام اشتراكي، ادي حته. بعدين عندك موضوع عنوان كده موجز عن الاقتصاد الاسلامي، انا قلت لكم مره ان في ايه في القران جمع الايه المبادئ الاقتصاديه اللي هي ايه، وابتغي ايه فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى واحسن ولا تبغي الفساد في الارض، مش كده؟ وابتغي فيما اتاك الله، ما اي مبدا تاخذ من هذه الايه؟ اتاك الله، يبقى المال مال مين؟ هذه واحده. ابتغي به الدار الاخره، عن ابتغي به رضاء الله وتوجيهه الى الخير، يبقى ده المبدا الثاني ولا لا؟ يبقى اكن المال مال مين؟ مال الله. والمطلوب منك انك تعمل ايه؟ توجهه الى الخير الذي تبتغي به مرضات مين؟ مرضات الله. طيب وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وبعدين يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني مش عايزك لا، قال لك برضه الدنيا فيها طيبات وفيها اشياء حلال فمتع بيها، مش معنى ذلك ان احنا عايزينك وهل الذي خدوا بالكم، وهل الذي يبتغي فيما اتاه الله الدار الاخره يعمل ايه؟ يعني مش بتصدق بقى المحتاجين عشان يحققوا بيه ايه؟ مش عشان يحققوا بيه اغراضهم في الحياه؟ طب ليه تخصيص متعه في الحياه كده ولا لا؟ كده كنت هتديها للغير، ربنا هيحرمك منها انت؟ ما يحرمكش منها، مش كده ولا ايه؟ يبقى كم مبدا دلوقتي؟ المال ماله ايه؟ مال الله. اطلب به ما يرضي ايه؟ اطلب به ما يرضي الله. بقول له اتمتع برضه بايه؟ بالحياه في ايه؟ في طريقها الايه؟ الحج. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره وتنسى نصيبك من ايه؟ دول هيبقوا كم حاجه دول؟ دول ثلاثه. هو احسن كما احسن الله اليك. انت ما نزلتش من بطن امك بالسره. مش كده؟ لا، دي هبات الله، فكما احسن الله اليك عن غير حق لك عنده احسن الى مين؟ احسن الى من لك. يبقى ده كم ده المبدا الكام؟ ولا تبغي الفساد في الارض. ما تجعلش المال اللي معاك سبب مفسد، مش كده؟ او تقامر، مش كده؟ او تغش، او ترتشي، مش كده؟ كل المسائل المحرمه. ولا تبغي الفساد او تتخذوه وسيله طغيان على الناس، مش كده؟ يبقى لا، ولا تبغي الفساد في الارض باستنباط مال، اوعى تستنبطه الا من حل، مش كده؟ استثمار مال، اياك ان تستثمره في غير ايه؟ في غير حل. مصرف مال، اياك ان تصرفه في حل. يبقى جمعت العناصر اللي يصلح بها المجتمع ولا لا؟ ها، في بقى مجتمع غنيه يعتقد ان المال الذي في يده لله، مش كده؟ غنيه يريد ان يبتغي بانفاق ماله رضوان الله فينفق على المحتاجين، مش كده؟ غنيه يريد ان يتمتع بما احل الله، ما بدكش كزازه ولا بخل ولا وجدش حرمان للطبقات الفقيره. اولا لم يوجد غرور لانه مش مال، مش كده؟ لم يوجد ايه؟ غرور ولا استعلاء لانه مش ايه؟ مش مال. انا بقى انفق فيما ابتغي به رضا الله فلا حرمان للفقير، مش كده؟ انا بقى اتمتع نفسي لما احل الله فلا كزازة ولا شحة ولا بخل ولا سلوك، مش كده ولا لا؟ انا احسن كما احسن الله الي، فكاني ارد الجميل لله في فقيره، ارد الجميل لله، اذا فانا لا اسعى على فقير باني اعطيه، لاني ايضا عبد لله واعطاني ما لا استحق، مش كده؟ ولا تبغي الفساد في الارض، يوجد التوازن الخلقي والتوازن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي والتوازن الايه؟ والتوازن السياسي. يبقى ايات جمعت كل ايه؟ كل ما يمكن ان يكون من عناصر الله. طيب قلت لكم ايه انا ثاني؟ يبقى انتوا عندكم السوابق والشبه والموجب، كلام طيب. عندكم يا سيدي ايش المغرب؟ لسه خلصنا الاقتصاد. عندك عنوان الملكيه الاقتصاديه في الاسلام. طبعا الملكية انا عرفتها نوعين، ملكية لله وملكية لك، مش كده؟ عندك حتة مهمة، توجيهات اسلامية لصاحب العمل والعامل، ده في الصف الكام؟ 206 وايه؟ 286 89. عندك عنوان في صفحة 305 شمول الزكاة لكافة الاموال، خلاص؟ وعندك عنوان اخير اسمه اقتصاد بلا ربا، اقتصاد بلا ربا،